خلقتها من نور ربي خلقتها من نور فيه احترام فيه احترام فيه احترام ربي خلقتها من نور فيه احترام ربي خلقتها من نور ربي خلقتها من نور فيه احترام فيه احترام فيه احترام ربي خلقتها من نور فيه احترام ناداه أبي يا مختار ناداه أبي أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين ناداه أقبل يا مختار ناداه أقبل ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين ناداه أقبل ناداه أقبل يا يا مختار أنت الأمين لما ارتقى البيت المعمور لما ارتقى البيت المعمور لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور لما ارتقى البيت المعمور لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام وقد مع جيش الكفار والمشركين